قرأت القرآن يستاهل مريض يؤجر أي مريض. إذا قرأ عند الولي من باب الإحسان عند المحفظة من باب الإحسان الولي لا بالأجر. يجب أن يقرأ العالمين يرتفع المحفظة لعله يدخل لعله يدخل الله لعله يأثير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.